يقول كيف يصح عتق الرهن وفيه إبطال لحق الغير؟ على قول المصنف يمضي العتق ويصح، لكن القول الصحيح أنه لا ينفذ التصرف، لأنه سلم قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو عمل عملا الله قال عنه فرهان مقبوضة، فهو تصرف فيما لا يملكه. يقول هل يسري تصرف الراهن بوقف؟ لا، ما يجوز، ما يجوز أن يتصرف فيها بأي نوع من التصرفات الناقلة عن ملكيته، صدقة، وقف، كفالة، ضمان، رهن آخر وهكذا، بيع ونحو، مقايضة، ما يجوز. يقول ما معنى قول المصنف رده إليه عاد لزومه إليه؟ يعني إذا رد الذي رهن السيارة إلى المرتهن التاجر فالفترة التي قطعت وعادت إلى الرهن لا نقول أنها أبطلت عقد الرهن من أصله، فتلك الفترة استثنيت ثم عاد الأمر زي مثل ما كان ولا نحتاج إلى عقد جديد. يقول هل إذا استلم وقبض المرتهن الرهن وقام الرهن بأخذ الرهن وباع فهل يكون عقد البيع باطلا؟ إذا أخذه قهرا العقد باطل، أما إذا أخذه باختياره فله أن يتصرف فيه لأن الأصل القبض، هذا على قول المصنف. أما القول الصحيح أنه ما يجوز أن يتصرف فيه وأن العقد أو أن عقد الرهن يلزم بمجرد العقد ولا يلزم فيه القبض ولا يكون فيه مشقة على المسلمين كثيرة، ثم قد يحصل فيه تلاف كثير من قبل المرتهن، فلو قبض المزرعة مثلا قد لا يقوم برعايتها ثم تحدث مسألة أخرى في النزاع، وكذا قد لا يكون للشخص إلا بيت واحد، فإذا قلنا أنه يخرج منه ويبقى هذا البيت مغلقا حتى يسدد الدين يتضرر الراهن المان بيت آخر، وهكذا لو أن شخص عنده سيارة واحدة ثم رهنها يتضرر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. استغفر الله استغفر. يقول وتأخذ قيمة رهنا مكانه، ألا يغني عينا مكان القيمة؟ كيف عين؟ يأخذ الثمن، يقوم الثمن كم العبد يساوي فنعطيه قيمته، لكن لو أعطاه عبدا مكانه بمثل أوصافي ما في بأس. يقول هل يجوز الراهن التصرف في السلعة في مدة استعارة السلعة وخروجها من عند المرتهن مثل ما أخبرناكم؟ إذا أخذها من المرتهن باختيار المرتهن فالمرتهن فرط، فلو تصرف الراهن على قول المصنف فتصرفه صحيح لأنه حق المرتهن فرط فيه. يقول نرجو بيان، أنا ما معنى بيان استدامته شرط؟ هل مقصود شرط في صحة العقد؟ لا، شرط في لزومه للقبض، شرط اللزوم، يعني إذا قبض المزرعة تمكث عنده حتى يسدد الدين لو بعد 20 سنة، فلا يخرج منها أو لا يعطيها الراهن شهر ولا أسبوع ولا أسبوعين، تبقى المزرعة مغلقة ويقوم المرتهن برعايتها ويأخذ ثمن على تلك الرعاية، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم هذا. يقول إذا أخرج المرتهن السيارة المرهونة إلى الراهن ليستفيد منها أسبوع وشرط عليه يتصرف هل يصح الشرط؟ ما في بأس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم. يقول لماذا يرد على سدال في رهان مقبوضة؟ نرد عليهم بنهاية الآية فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ومما استدل به المصنف أيضا النبي عليه الصلاة والسلام رهن درعه عند يهودي، الدرع أخذه وأعطاه اليهودي، فإذا قيل المسلم أخذ الدرع وأعطاه اليهودي ألا يدل على كل رهن يلزم فيه أن تكون عند المرتهن، نقول هذا من تمام حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع تلك السلع عنده. والله عز وجل قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. الرهن يكون عند الراهن، ويلزم الرهن بالعقد، ولا يشترط التخلية، يعني اللي هي القبض، ولا يشترط القبض. نقول: هل ينتفع الراهن بمنافع الرهن؟ يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. يقول: من الذي يخير وماذا يخير أن اعتق العبد قال ليس معي مالا بدلا عنه؟ الذي يخير صاحب السلعة، يعني مثلا لو باعه أرض بكم الأرض؟ قال الأرض ب50,000 ريال. أعطني رهن؟ قال أرهن لك العبد. ثم بعد يومين قال العبد اعتقته. يخير صاحب الأرض بأنه يفسخ العقد الذي بينه وبين الذي اعتق العقد وهو الراهن، فيأخذ الأرض ويبيعها لشخص آخر. واضح؟ يعني فيخير في إبطال العقد، في فسخ العقد، يخير في فسخ العقد الذي من أجله وضع الرهن، كان قد ضيع حقه بإفساد الراهن لرهنه. يقول: أنا عندي بيت ولم أنهي بناءه، وأتاني مستأجر رغبة منه أن يستأجر المنزل، وأعطاني مبلغ أجار سنتين مقدم، هذا جائز؟ ما في بأس. الله يقول: حل الله البيع، والإجارة مثل البيع في مثل هذا. استغفر الله استغفر الله. يقول: رهن رجل مزرعته من أجل دين، فهل يقدر من تدين منه استعمال مزرعة؟ إن قصده المرتهن يأتي إن شاء الله، هو درس غدا، هو الدرس القادم. يقول: ما معنى وتأخذ قيمته رهن مكانه؟ يعني تأخذ قيمة العبد وترهن تلك القيمة مكان العبد الذي اعتق. استغفر الله استغفر الله. يقول: ما معنى ولا ينفذ تصرف واحد منهما؟ يعني كل تصرف في الرهن من قبل الرهن أو المرتهن فإنه باطل. طيب، أنا أسألك إبراهيم، اللبن في الضرع والصوف على الظهر والحمل في البطن يجوز رهنها؟ ما يجوز رهنها، ما يجوز بيعها، ما يجوز السلم فيها، ولا ما يجوز بيعها؟ ها، السلم يجوز ولا ما يجوز؟ شتون يجوز رهن الحمل في الضرع، اللبن في الضرع؟ شتون يا ليه تقول مجاهد؟ نعم يجوز. ليه الحمل في البطن يجوز رهنه ولا ما يجوز؟ لو قال أنا أرهنك، لو قال أقرضني 500 ريال، قال أعطني رهن، قال أنا عندي شاه حامل أرهن لك حملها، ها، ما يجوز بيع فما يجوز رهن. نعم، ها، لأن ما يجوز اللبن، بيع اللبن في الضرع ولا الحمل في البطن ولا الظهر على الصوف. طيب، يصح السلم فيها بسام؟ ها، كيف أنت قلت هذا؟ لو قال أسلمني الحمل اللي في بطن الشاة هذه، تقول محمد صالح؟ ها، ايش تقول يا سليمان؟ علي؟ ها، موصوف يجوز؟ ابغى الحمل الحين، الحمل ليه؟ كيف مجهول؟ ايش تقول يا اخي؟ كيف لأنه موجود حاضر، والسلم عقد على الموصوف في الذمة، هو في الذمة حين موجود، البطن منتفخ موجود. تمام. استغفر الله وأتوب إليك. نعم. يلا عشان أسألكم بعد شوي عن الدرس أنا الرهن. نعم. عطنا بلوغ يقول هل يجوز قول لا سمح الله؟ ما في بأس، يعني كان يقول أسأل الله ألا يأذن في وقوع هذا الأمر، أو أسأل الله ألا يراد وقوعه. يقول هل يصح تصرف الراهن بالرهن ببيع ونحو إذا لم يقبضه المرتهن القول الصحيح؟ لا، ما يصح، يعني بمجرد العقد كان المرتهن قبضه، فما يتصرف لا بيع ولا شراء ولا غيره. نعم. كأن الذي معمول به في صندوق التنمية على هذا القول. والشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله مرة أفتى بهذا، قال للضرورة، ومرة أفتى بهذا. كذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله مرة أفتى بالتحريم، ومرة قال لضيق المعيشة عند الناس. وكذلك الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بابطين في بعض الأحوال أجاز، يعني لحاجة الناس، الناس لأن شخص ما عنده إلا بيت وبناه بقرض من صندوق التنمية، فلو أقبض صندوق التنمية هذا فما ينتفع هو ويغلق البيت، وقد ينقص ثمنه مع الزمن، لا سيما وأن الأقساط فيه تستمر إلى 20 عاما، فيتغير البيت تماما ويقل ثمنه وهكذا. فقد يكون أخذوا بقول المالكية وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة، وبفتوى للشيخ محمد بن عبد الوهاب، والفتوى الأخرى للشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن ذكرنا. نعم نعم نعم. محمد سليمان يقول لماذا لا يصح رهن الحامل في البطن حيث أن هذا عقد توثيق، فما فلو مات الحمل هذا حق الرهن يبقى دينه في ذمة الرهن. أول باب الرهن، قال باب الرهن يصح رهن ما يصح بيعه، فالذي لا يصح بيعه لا يصح رهن. نعم. وفي أول الدرس ذكرنا لكم أن كل ما يوثق به لو زال الرهن يعود للراهن، يعني لا يتبطل في الذمة، وهو قول شيخ الإسلام. نعم يا عمر. استغفر الله نعم. هذا التحاوية يقول هل يجوز، يقول هل يجوز الوضوء في الحمام؟ لما في بس، مثل ما أخبرناكم لا يشترط في الوضوء في البسملة، فله أن يتوضأ في الحمام إذا سلم من نجاسات فيه. يقول إذا صلى المنفرد في إحدى الصلوات الجهرية هل يرفع صوته أم لا؟ إذا لم يكن فيه تشويش على الآخرين ما في بأس، لكن ما يرفع صوته جدا وإنما يسمع نفسه. وإذا كان فيه تشويش على الآخرين لا يرفع صوته، يقرأ كأنه في السر بصوت أقل. يقول هل عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومجرد أمره يدل على سنته كالأذان؟ ما في شيء، الإقرار يكفي غير الأمر به. مسلم قال قم يا بلال فأذن. يقول هل يجوز ترتيب أذكار الصباح والمساء على ترتيب معين حتى لا يختلط الشخص في القراءة؟ ما في بأس، الأذكار دعاء، فلو قدم الشخص دعاء على دعاء آخر ما في بأس، يعني أذكار الصباح والمساء كلها تدور يعني يا رب احفظني من الشرور، فلو قدم على دعاء على دعاء ما في بأس. نعم نعم نعم. إبراهيم الأربعاء ما في درس، ولا الخميس ولا الجمعة، إن شاء الله يكون السبت درس نفس المتوى، الزاد البلوغ الطحوية الوسطية إن شاء الله. نعم. بالنسبة لطلاب الجامعة إن شاء الله سيكون هناك سيارة مخصصة لنقلهم بعد الدرس للجامعة إن شاء الله. يعني لا يلزم أن ينصرفوا بعد الصلاة مباشرة، لهم أن يحضروا الدرس ثم في حافلة تنتظرهم تذهب بهم إلى الجامعة إن شاء الله. نخبركم متى يكون إن شاء الله، لعل الأسبوع القادم إن شاء الله، يعني هم وافقوا على ذلك، لكن إذا متى يبدأون أنا أخبركم إن شاء الله، لعل إن شاء الله الأسبوع الجاي. نعم شوف برهم، ها برهم فاجرهم وش تعرف برهم وش تعربها؟ معقول الأمر يبرهم؟ نعم عبد الله وش تعربها؟ ها لا وش تعربها خليفة؟ صفة. نعم معقول الأمر بر وفاجر. نعم والموصوف مجرور فيكون صفة مجرورة. نعم الله يقول في يوم نحس، موصوف اليوم بأنه نحس. نعم يقول ما المقصود بأن المؤذن يوم القيامة هم أطول الناس أعناقا؟ أولا هذه فضيلة، كيف تكون هذه الفضيلة أنهم أطول الناس أعناقا؟ بعض أهل العلم قال إنها على حقيقتها، فالمؤذنون معروفهم في المحشر بطول العنق، طوال وصف الطول وصف مدح، وقيل إن أعناقهم طويلة فلا يصل إليهم أذى العرق فأعناقهم طويلة، وقيل المؤذن أطول الناس أعناقا يعني مشيا، لكن المقصود أنه وصف محمود لهم. نعم نعم عبد الله مثل أمة محمد يعرفون يوم القيامة بالغرة والتحجيل من أثر الوضوء، وصف محمود، يلمع أعضاء الوضوء تلمع في المحشر، أمة محمد معروفة بالوضوء، مما يدل على أن صفة الوضوء عندنا تختلف عن صفة الوضوء في الأمم السابقة، وصفة وضوءنا أكمل، لذلك أتت في المحشر. نعم يقول هل التطويل بكون في الركعة فقط أم جميع ما يشمل ركعة من الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين؟ يأتي حديث البراء فكان قيامه فركعته فجلوسه قريبا من السواء، يأتي في البخاري ومسلم حديث. نعم